يقول ابن معين وابن الأهيعة ها ده دليل هو ايه بعيد عن العلم. فلوت في مجالس العلماء الكبار بقى يعتبر ضحكة ها نكتة يعني. وقد صنف فيه كتب مفيدة من أكملها كتاب الإكمال لابن ماكولة على إعواز فيه. هو كتاب مطبوع الإكمال في تمييز أسماء الرجال أو في تمييز مشتبه أسماء الرجال، كتاب مطبوع في 7 مجلدات وبعضهم خلاهم 10 بالفهارس التي ضمها إليه. هو هذا من أنفع الكتب وأوسعها. وطبعا تحقيق الشيخ المعلم اليماني رحمة الله عليه زاده فوائد في الهامش واستدرك عليه أشياء مما فاته. إيه؟ والله هو طبع طبعة قديمة وما زالوا يصورونها، فعليك بالصورة ما تجيبش أي طبعة مصفوفة صف حديث، لأن صف حديث معناها أخطاء. يعني هنا الفرق الفتحة هتختلف عن الإيه؟ الضمة عن الكسرة، فائدة الكتاب حضروها، لأن الكتاب أصلا معمول إيه؟ لضبط ما كان بالفتحة وما كان بالضم وما كان بالكسرة، فلما تيجي طبعة غير محققة يبقى إيه هيحصل فيها خلط. قلت وقد استدرك عليه الحافظ عبد الغالب بن نقطة كتابا قريبا من الإكمال فيه فوائد كثيرة. أغلب هذه الفوائد التي في كتاب ابن نقطة أثبتها الشيخ المعلمي في هامش الكتاب. قال وللحافظ أبي عبد الله البخاري من المشايخ المتأخرين، ده مش اللي هو البخاري الإمام، كتاب مفيد أيضا في هذا الباب. ومن أمثلة ذلك تعال سلام وسلام شوف هنا إيه، هل بالتشديد وهل بالإيه بالتسهيل أو بالتخفيف، في سلام وفي سلام، ده غير ده، في واحد اسمه بالتشديد وواحد اسمه بالإيه، ما تجيش تقرأ ده مكان ده وده مكان ده يبقى أنت هنا إيه مش من أهل العلم. وعندك عمارة وعمارة، واحد بالضم واحد بالإيه بالكسر، وحزام وحرام، وعباس وعياش، الرسم واحد لكن النطق ايه مختلف، غنام وعثام، بشار ويسار، بشر وبسر، بشير يسير مسير، دي كلها شكل واحد لكن ايه النطق مختلف، حارثة وجارية، جرير وحريز، زي حريز ابن عثمان اللي هو شيخ الطبري اللي هو موصوف بالنصب، وحبان وحيان، وعندك حنان إنها، ورباح ورياح، وسريج وشريح، شوف النطق اختلف باختلاف ايه الايه النقط ماشي، وعباد وعباد ونحو ذلك. وكما يقال العنسي والعيشي والعبسي معايا، والحمال والجمال، والخياط والحناط والخباط، والبزار والبزاز، والأبلي والأيلي ماشي. ماشي يعني الأيلي ديت غالبا بيكون شامي، الأبولي بيكون من أهل العراق معايا، والبصري والنصري، شوف هنا البصري والإيه والنصري، هذا بالباء وهذا بالإيه بالنون، والثوري والتوزي، والجريري والجريري والحريري، والسلمي والسلمي، والهمداني والهمذاني. يبقى لما تكون بالمهملة يبقى الميم ايه ساكنة، بالمعجمة يبقى الميم ايه متحركة، وما اشبه ذلك وهو كثير. وهذا انما يضبط بالحفظ محررا في مواضعه، ملهاش ايه قانون. طبعا بكثرة قراءتك في الكتب تضبط هذا. والله تعالى المعين الميسر وبه المستعان سبحانه وتعالى، دي زيادة ثقة سبحانه وتعالى. النوع 54 معرفة المتفق والمفترق من الأسماء والأنساب. الفرق بين ده واللي فات، اللي فات زي ما قلنا الرسم واحد لكن النطق ايه اللي هنتكلم عليه اللي هو المتفق والمفترق، الرسم والنطق واحد،

كان الدلع بتاعهم زي احنا النهاردة لما واحد مثلا اسمه محمد قول يا حمودة ها او يا حودة او كده يعني بس طبعا هم كان عندهم يعني حتى الالقاب عندهم كان لها ايه لها عمق كده واصالة عمق واصالة. طيب الثاني ابو بشر المزني بصري ايضا روى عن المستنير ابن اخضر عن معاوية وعنه عياس عباس العنبري وجمع اي ابو بشر المزني اسمه ايه الخليل ابن احمد ايضا. الثالث الخليل بن احمد الاصبهاني روى عن روح ابن عبادة وغيره. الرابع ابو سعيد السجزي ايضا الخليل بن احمد القاضي الفقيه الحنفي المشهور بخراسان روى عن ابن خزيمة وطبقته. الخامس الخليل بن احمد ابو سعيد البستي القاضي حدث عن الذي قبله وروى عنه البيهقي. السادس الخليل بن احمد ابو سعيد البستي ايضا شافعي اخذ عن الشيخ ابي حامد الاسفرايني ودخل بلاد الاندلس. واضح طبعا انت مش مطالب انك تحفظ الاسماء دي لكن اذا المنت بالمكثرين منهم او من ياتي في الاسانيد كثيرا هذا افضل لك. القسم الثاني احمد ابن جعفر ابن ايه حمدان اربعه اسمهم كده احمد ابن جعفر ابن حمدان اشتركوا في الاسم واسم الاب واسم الايه الجد أربعة وهم القطيعي والبصري والدينوري والطرسوسي. فقال محمد بن يعقوب ابن يوسف اثنان يعني اثنين اسمهم محمد بن يعقوب ابن يوسف والاثنين من العلماء الكبار اثنان من نيسابور وهما شافعيان أبو العباس الأصم وأبو عبد الله بن أخرم وكلاهما أبو العباس الأصم طبعا معروف من أئمة الحديث وكذلك الأخرم بس الأخرم متقدم عن الأصم. الثالث أبو عمران الجوني اثنان عبد الملك ابن حبيب تابعي وموسى ابن سهل يروي عن هشام ابن عروة. أبو بكر ابن عياش ثلاثة القارئ المعروف ها إمام في القراءة وهو أيضا إمام في الحديث وهو ثقة. والسلمي الباجدائي صاحب غريب الحديث توفي سنة 400 وآخر حمصي مجهول. الرابع صالح ابن ابي صالح يعني القسم الرابع صالح ابن ابي صالح اربع يعني اربعة كل واحد منهم يسمى ايه صالح ابن ابي صالح قيل في اسمه شعبة وقيل اسمه كنيته فهم الكلام دوت هم القراء بسموه شعبة لكن المحدثين قالوا في اسمه اقوال منهم من قال شعبة ده قول ابي حاتم ومنهم من قال اسمه كنيته وقيل انه سئل عن اسمه فقال ليس لي اسم سوى كنيتي ماشي لكن هو المسمى عند القراء بشعبة نعم محدث مقرئ ياما في مقرئين محدثين. الرابع صالح ابن ابي صالح اربعة الخامس محمد ابن عبد الله الانصاري اثنان احدهما المشهور صاحب الجزء المعروف وهو شيخ البخاري والاخر ضعيف يكنى بابي سلمة وهذا باب واسع كبير كثير الشعب يتحرر العمل والكشف عن الشيء في اوقاته يعني لما تحتاج اسم راوي ترجع بقى الكتب المشتبه والمؤتلف والمختلف والمتفق والمفترق يجيبوا لك الايه الكلام ده. قال لك بقى النوع الخامس والخمسون نوع يتركب من النوعين قبله كوكتيل يعني اسم كده نصه مؤتلف ومختلف ونصه متفق ومفترق فالثلاثة تكون ملم بالنوعين عشان تفهم ده. قلنا المؤتلف والمختلف بيعنى بايه ما يشتركان في الرس ويختلفان في الايه في معنى ايه يعني نوع من المعاني هنا في النطق. المتفق والمفترق يشتركان في الرسم والنطق ويختلفان في الايه في المسمى في الشخص يعني. طيب قال وللخطيب البغدادي في كتابه الذي وسمه بتلخيص متشابه في الرسم مطبوع وله ذيل ايضا للخطيب مطبوع مثاله موسى ابن علي بفتح العين جماعة طبعا كتير من اسمه موسى ابن ايه علي وموسى ابن علي خلي بالك بضمها مصري يروي عن التابعين قيل إن اسمه موسى بن علي وعلي لقب، لكن المعروف أنه حيث ورد في الأسانيد فهو بالتصغير علي، يبقى في عندنا موسى بن علي وموسى إيه. طب إزاي دوت من المؤتلف المختلف؟ المؤتلف المختلف في إيه؟ في اسم الأب علي وإيه وعلي، متفق ومفترق، لأن ده غير إيه، ده موسى بن علي غير موسى ابن علي، صح الكلام. ومنه المخرمي والمخرمي ده في الأنساب يعني. ومنه ثور ابن يزيد الحمصي وثور ابن زيد الديلي الحجازي. هنا هذا يزيد وهذا ايه زيد، هذا يدخل في الايه في المؤتلف والايه والمختلف، وكلاهما اسمه ايه ثور، هذا ثور ابن يزيد بالياء وهذا ثور ابن زيد، توقع فيه الاتفاق والافتراق ووقع فيه الائتلاف والاختلاف. وابو عمرو الشيباني النحوي اسحاق ابن مرار ويحيى ابن ابي عمرو السيباني، ده بالشين وده بالايه السين. وعمرو ابن زراره النيسابوري شيخ مسلم، وعمرو ابن زراره الحدثي يروي عنه ابو القاسم البغوي. لا انا اتصور الثاني مش عمرو ابن زراره انما عمر ابن زراره. المعلم يقول هذا اسمه عمرو ايضا بفتح العين وفي الاصل عمر وهو خطا، لا الصواب انه عمر. حتى وهمه الحاكم لما سئل هل عمرو بن زراره هو عمر بن زراره قال نعم، فغلطه العلماء في ذلك، فعمرو بن زراره غير عمر ابن زراره. وحتى المثال اذا كان عمرو ما يبقاش يصلح هنا، لان هنا ايه هيبقى في المتفق المفترق وليس في المتشابه، لان هذا عمرو بن زراره وهذا عمرو ايه ابن زراره، هذا غير هذا، فاذا يندرج تحت باب الايه المتفق والمفترق. انما جعلناه في المتشابه لماذا؟ لان عمر تشتبه بايه بعمر، فبينهما ائتلاف واختلاف، واشترك في اسم الاب فهذا زراره وهذا زراره، فوقع فيه من الاتفاق والافتراق ووقع فيه الائتلاف والاختلاف. يبقى دوت ايه الصواب عمر عمرو الشيخ مسلم عمرو. قال لك النوع 57 في صنف اخر مما تقدم، هو في الواقع بعض فروع الايه الباب السابق المتشابه، كما عبر عنه ابن حجر في نزهه النظر بانه نوع يتفرع ايه من المتشابه. قال ومضمونه في المتشابهين في الاسم واسم الاب او النسبه مع المفارقه في المقارنه، هذا متقدم وهذا ايه متاخر. مثال يزيد بن الاسود خزاعي صحابي، ويزيد بن الأسود الجرشي أدرك الجاهلية وسكن الشام وهو الذي استسقى به معاوية رضي الله عنه. وأما الأسود ابن يزيد هنا إيه في قلب في يزيد بن الأسود والأسود إيه ابن يزيد، شوف تبقى الشغل، فذاك تابعين من أصحاب ابن مسعود، يبقى يزيد بن الأسود غير الأسود ابن يزيد. الوليد ابن مسلم الدمشقي تلميذ الأوزاعي معروف وشيخ الامام احمد ولهم اخر بصري تابعي. فاما مسلم ابن الوليد ابن رباح فذاك مدني يروي عنه الدراوردي وغيره، يبقى هنا ايه قلب هذا الوليد بن مسلم وهذا مسلم ابن الوليد. وقد وهم البخاري في تسميته له في تاريخه بالوليد ابن مسلم والله اعلم. ويقول بعض اهل العلم ان البخاري له اوهام في شيوخ اهل الشام، قال ذلك ابن عقده وبعض متأخرين كابن رجب وغيره، يعني في التاريخ الكبير طبعا مش في الصحيح، في التاريخ الكبير أخطأ له البخاري له بعض الايه الأخطاء في بعض أسماء الرواة. طبعا في الذهاب والرجع ان البخاري أصلا اعتمد على رواية بين يديه وقع فيها قلب في الايه في الإسناد، الراوي اللي هو مسلم ابن وليد سمي بالوليد ابن مسلم، فالبخاري ترجم له بحسب ما وقف من ايه من رواية، فالخطأ من الراوي الذي جاء بتلك الرواية التي على أساسها ترجم البخاري، والا في البخاري في الواقع انما اعتمد في هذه الترجمه على هذه الروايه التي وقعت وهما من قبل من قبله والله اعلم. قلت وقد اعتنى الشيخون الحافظ المزي في تهذيب اللي هو تهذيب الكمال ببيان ذلك وميز بين المتقدم والمتاخر من هؤلاء بيانا حسنا، وقد زدت عليه اشياء حسنه في كتاب التكميل والله الحق. التكميل ده كتاب جمع فيه ابن كثير بين تهذيب الكمال وميزان الاعتدال الذهبي،

وكانت بينه وبين الشافعي مناظرات معروفة، والشافعي كان دايما يغلبه. مرة الشافعي أقام عليه الحجة في مسألة، اللي هو مين ده؟ إسماعيل ولا إبراهيم؟ إبراهيم، ماشي الكلام؟ فجيه إيه؟ وكان في مجلس كبير، فجيه إبراهيم عايز يهرب من الإيه؟ من الإذان، فراح قال إيه؟ لم يجمعوا على ذلك، ما فيهاش إجماع، يعني فيها خلاف، ما أي واحد اتزنق يقول لك إيه؟ فيها خلاف. فقال له الشافعي: وهل أجمعوا على أنه لا حجة إلا في الإجماع؟ اصلا يعني ما فيش اجماع على انه لا حجه الا في الاجماع، بل اجمعوا على ان الحجه تقوم بالاجماع وبغير الايه؟ الاجماع. فلما الزمه الشافعي وبهته بهذا القول، قام الناس وقالوا: الله اكبر الله اكبر. لا ايه؟ لانتصار الشافعي في المناظره. نعم، تقول ايه؟ غلط، فهو ابراهيم ابن اسماعيل. لا لا لا لا، غلط غلط، معروف ده، وهحكي لسه ده، لسه عندي معلومات في الموضوع ده. ساعات بيجي ابن عليا كده لوحده، يعني لا يقال لا ابراهيم ولا اسماعيل، فاذا جاء في الاسانيد يبقى مين؟ اسماعيل قولا واحدا، اما اذا جاء في كلام اهل العلم فقد يكون اسماعيل وقد يكون ايه؟ ابراهيم. خلي بالك عشان بس في بعض العلماء خلط في هذا الباب. فال هو الراوي الثقة إسماعيل، أما إبراهيم فده ابن الراوي ابن الحافظ إسماعيل، ولكنه إيه؟ ليس راويا، وهو كان إيه؟ ممن يقول إيه؟ بخلق القرآن. ماشي الكلام؟ له كلام في الفقه، له كلام في الإيه؟ في الفقه. الغريبة مرة الشوكاني في نهي الأوتار حكى قولا عنه خالف فيه الإجماع، خالفوا فيه ايه؟ الاجماع. الشوكاني جايبه عشان يبين شذوذ هذا القول، فجي بعض الباحثين المعاصرين قال ايه؟ وهذه مسألة ليس فيها اجماع، فقد قال إيه ابن عليا كذا وكذا وكذا. ما عرفش ابن عليا ده اصلا مبتدع، كان يقول بخلق القرآن، فاهم الكلام دوت؟ ما هو اي واحد عايز ايه؟ عايز يحيد عن الحق هيلاقي اي واحد في ايه؟ مضرب 14 قرن يا عم، مش هتلاقي واحد قال النقاب حرام، مش هتلاقي واحد قال الحديث ده ضعيف، هتلاقي، وبالذات يعني في ايه؟ في الازمنه ديت، يعني كل ما هو صحيح بيضعفوه، يعني لازم اي واحد عايز يتبع الباطل هيلاقي له ايه؟ سلف في هذا الباطل، زي اللي انكروا الشفاعه. هم راحوا جابوا انكار الشفاعه ده منين؟ من المعتزله، ما جابوهاش من اهل السنه، ما فيش حد من اهل السنه، ما لقوش من اهل السنه من قال ايه؟ بانكار الايه؟ الشفاعه، فخدوها منين؟ من المعتزله بس. فلازم هتلاقي، لازم هتلاقي، لكن ليميز الله الخبيثه من الطيب. هنا ايه؟ هنا الاختبار والابتلاء. ادي عندك قول وعندك قول، ومن فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه، فدايما اهل الباطل اللي في قلبه زيغ يجيب له اي حاجه علقها فرق بتعلم ويطلع منها سالم. اما اهل الحق يتحرى الحق وينظر في كلام اهل السنه وكلام اهل الحق من العلماء الربانيين، وهيجد بطبيعه الحال في الغالب انهم يعني كلامهم يتضافر ويتظاهر على قول واحد. طيب، يبقى ابراهيم ده هو المبتدع، صح الكلام؟ احيانا بيجي ايه في بعض كتب الرجال نقلا عن بعض مقولات الفقهاء، زي مثلا لسان المزال ابن حجر احيانا ايه ينقل عن ابن عبد البر بعض ما قاله في الاستذكار او في التمهيد. معايا؟ وجدت ان هناك كلام قاله بعض العلماء في ابراهيم نسبوه ذكروه في ترجمه ايه؟ اسماعيل، وبعض الكلام في اسماعيل ادخلوه في ترجمه ايه؟ ابراهيم، ولازم يحترز من هذا جدا. ها؟ في كتاب لسان الميزان وقفت على هذا، نقلا عن ابن عبد البر في كتاب التمهيد، انما قاله في ايه؟ في اسماعيل. في ابراهيم. لا، قاله في اسماعيل ابن عليا اللي هو الراوي،

هو اصلا انا بدي في المعهد اللي هو في دار في المعادي اللي هو دار الارقم, عمل فرع في مدينه نصر. واضح ده شغال حاليا, شغال كل يوم اربع بكون هناك بين المغرب والعشاء. بس طبعا ايه دي كانت دوره صيفيه, ان شاء الله بقى اللي عايز يلتحق بيها يروح هناك ويقدم كل حاجه والسنه الجايه نشتغل. لم في مدينه نصر في عارفين مسجد الارقم اللي في مقر عبيد بعدين شويه كده, ابقى اجيب لكم العنوان تفصيلا. يعني اكتب 33 شارع محمود غنيم متفرع من شارع الطريفي, اهو افتكرت العنوان. وانت لو اتصلت بدار الارقم اللي هي في المعادي هيقولوا لك, وربنا سهل لعلي ان شاء الله يكون فيه حاجات احسن ان شاء الله, فيه ربما نعمل حاجه متخصصه في الحديث يعني معهد كده للحديث بس ان شاء الله. اعلانهم جدا بيقول لك ايه هناك درس, ايه درس دي, درس دي درس الاربعاء القادم الشيخ ابي اسحاق الحويني في مسجد عمرو بن العاص بمصر, بمصر القديمه بعد صلاه المغرب جزاك الله خيرا, يوم الاربعاء في مسجد عمرو بن العاص بعد المغرب. واحد بيقول الكتاب اللي بعد كده هنلبسه, خلينا يا اخي بس نصوم وبعدين نعيد ونتقابل ان شاء الله. برضه نفس السؤال خد. مجموع الفتاوى لشيخ الاسلام ربنا يسهل, ادعوا لنا بس نخلصه. في هنا طبعا سؤال جاي من الاخوات, وهو طبعا ايه عده اسئله ها ولكنها تدور في فلك واحد. بتقول فتاه تدرس القران على شيخ مع العلم انه ليس بالكبير, فما حكمها؟ طبعا هذا طبعا لا تؤمن فيه الفتنه. ال ال ال نصيحتي لكل اخت عايزه تتعلم القران, عايزه تتعلم التجويد, القراءات. الحمد لله يعني النهارده الاخوات اللي بيدرسوا دوت اكتر من الرجاله الحمد لله, واحنا بنحب التخصص. فانا انصح اي اخت انها لا تجلس بين يدي رجل, انما تجلس ايه مع وتاخد راحتها معاها, عشان بقول لها ادغام اخفاء, لا افتحي الشفتين شويه, طلعي الهواء من الناحيه دي. ما ينفعش رجل يتكلم مع مرأة بهذه الطريقه ولو حتى كان يعني 90 سنه. فهذا طبعا في الفتن اللي تؤمن فيه معه بالمره, ده بيكون بينهم ستاره وبيفتن بالصوت بس, بيفتن بالصوت مجرد ان يسمع الصوت. فكيف جلسه بين يديه وتقرأ؟ طبعا هذا ايه مفاسده عظيمه جدا, وبقيه الورقه تبين هذا. واضح؟ فعليك يا اختي انصحك لوجه الله عز وجل, عليك بالاخوات الفضليات اللاتي يعني تفرغن لتعليم القران, وفي معاهد ودور مخصوصه لتحفيز النساء القران يقوم عليه على ادارته وعلى التدريس فيه اخوات فضليات. الضروره ان انا اروح للراجل. ماشي؟ وبعدين السؤال بقى اللي بعده بتقول السؤال بقى ده نتيجة طبيعية اللي قبله. إن قال مقرئ لطالبة يدرس لها أريد أن أتزوجك, ما دي نتيجة طبيعية يعني طبيعي. وبعدين لما يتجوزها لا هي هتطلب القرآن ولا هو هيعلمها. خلي بالك يعني هو بس إيه ما ما دام ما فيش اي علاقه شرعيه يبقى ايه؟ في شماعه هنا عايزين نحفظ القران وننشر العلم وهي عايز تتعلم هي ايضا، لكن لما بقى خلاص بقى في رباط شرعي هي هتفهم منه وهو هيفهم منها، لا هيعلمه ولا هتتعلم منه، وهتروح تشوف شيخ تاني تتعلم منه. فدي النتيجه الطبيعيه. فنعيد فتقول ايه؟ وان قوبل الامر بالرفض طبعا يعني من حقها ان تقبل، من حقها ان ايه؟ ترفض. فلا باس باستكمال المقرأة. اه دي هتبقى مسخره بقى. يعني لا يلدغ المؤمن من جحر ايه؟ مره. فاذا كنت انت لم تستفيدي في المره الاولى فلا تقعي لا تقعي في المره الايه؟ الثانيه. هذا خطا، الاصل خطا. السبب الذي دفع الى هذا هو ايه؟ عدم مراعاه باب سد الذريعه اللي نتكلم عنه الفقهاء. محدش بيقول ان التعليم حرام، لكن الحمد لله التعليم موجود والاخوات الفضليات موجوده. الضروره ان انا اروح لايه؟ وده حاجة يعني لو ما حفظتش القران على ايد شيخ مش هخش الجنه؟ ولا مش هبقى شيخه؟ ولا بالعكس هم ما شاء الله اكتر منه، والله اكتر منه. وبعدين ايه بقى؟ عندهم اتقان غريب جدا. بالذات بقى ايه القلقاله. يا ابوي بيطلعوها ازاي؟ انا مش عارف. انا زوجتي تقعد تسمع مني وانا بقرا. لا انت القلقاله بتاعتك بايظه. قلت لها ما انا عارف. انت قاعده مع الشيخه فلانه، هم دول يا عم امهات المؤمنين. انا يا ست على قدي، قريت على الشيوخ شيخ الزيات والشيوخ دول على قدهم يا عم، احنا على قدنا. بس احنا خلاص احنا مقتنعين باللي احنا عندنا وانتم مقتنعين باللي انت عندكم، واحنا نعيش وانتم تعيشوا. اعوذ دي يقعد فيها 10 محاضرات دي اعوذ دي لحد ما الاخت بقى تتعلمها صح. فاشياء من الكلام يعني الاخوات في مسائل القراءات مسائل التجويد حقيقة يعني شهادة يعني متقنين لها جدا، وبفضل الله عز وجل يعني نشاطهم في هذا ملحوظ وواضح. فإني ضرورة ان نروح للشيخ ولا غيره. طبعا هو قال لك عايز اتجوز منك، انت رفضتي، يبقى الرفض يكون قولا وعملا. قولا باللسان وعملا بالايه؟ بالاركان. يعني ايه؟ تترك الايه؟ المجلس. ولا تقع في هذا الخطأ مره اخرى. هل يصح الاهتمام بالحديث والقران في ان واحد؟ طبعا كلاهما يكمل الايه؟ الاخر. وبماذا نبدا؟ طبعا القران هو الاصل. طالب العلم يحفظ القران، لان اذا كان عندك مقدره على الحفظ فابدا بالقران ثم ايه؟ ثني بالايه؟ بالحديث. وهذا كان من هدي السلف. كان السلف إيه بعد ما يخلصوا القران حفظا ومعرفه باوجه القراءات ومعرفه بالناسخ والمنسوخ وما يتعلق باحكام القران يبداوا في الحديث. حتى لغه القران كانوا يرسونها يخلص ده كله. حتى جاء طالب الى عبد الله بن داود الخريبي يريد ان يسمع ايه منه الحديث، وكان وقتها الخريبي قد امتنع عن التحديث، كبر بقى وخاف ايه ان يخلط فامتنع عن الايه التحديث. فجاءه طالب علم يريد ان يسمع منه الحديث، فحب يذله شويه، فقال له يا ابني اذهب فاحفظ القران ثم تعال. قال قد حفظته. قال اقرا من سوره كذا، فقرا فجود. قال اذهب فادرس اللغة العربية يعني. قال قد درستها. فسأله سؤالا في العربية فأجاب. قال اذهب فتعلم الفرائض يعني المواريث. قال قد تعلمته. فسأله سؤال في المواريث أجاب. قال يا ابني لو كنت محدثا أحدا لحدثتك. يعني زلوا يعني. واحد يقول الا تصنع لنا امتحانا بعد انتهاء الكتاب؟ ان شاء الله المره الجايه ننهي الكتاب ونعمل امتحان، ها، وتحلوه وتجيبوه بعد العيد وتبص في الكتب مفيش مشاكل، مفيش اي مانع، بس المهم انك ايه؟ تفتح وتبحث وتقرا ده شيء عظيم جدا. ماشي الكلام؟ عايز يا ابني انت ايه؟ لا مفيش. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.